حديث صدون طئك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شكس أبو هريرة خدج رازي بتنياغوت وقيمت الصلاة نذيش هذا قامت بنذيش هذا جرتن وعدلت الصفوف قياما وشبير بصف هذا نراسكرن فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنبر خد صلى الله عليه وسلم هاتت نفمد ونذيش البري مبكة فلما قام في مصلاه وقت رابو بيفا يعني راو الصياي الجهة كيري في مصلاه الجهة نذيجخو ذكر أنه جنب بيرويهات أو يب جنبت فقال لنا ذجوي قتما مكانكم هنا الجهة خوب ثم رجع فشتهن جزفريبا فاغتسل لاشي خشيش ثم خرج إلينا فشتهن جدركة نفما ورأسه يقطر وتبكت أبي الشريط كتن فكبر تكبير كر قد الله أكبر فصلينا معه ماجك نبيج الجلكر.